بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي في مجمع التوحيد بأبو حمام أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وسلم تسليما كثيرا نرى. بداية ان شاء الله تعالى يوم الجمعة القادم جاهز، وادعوكم لدورة علمية مباركة يوم الخميس والجمعة من العصر إلى مغرب المغرب في مسجد حمزة الكبير في فضيلة الشيخ الدكتور جمال القرش أحد أعلام القراء في العالم الإسلامي، وهيشرح كتابين يوم الخميس، هيشرح كتاب زاد المخرجين، زاد المخرجين، هيعطي فيه إجابة عامة للحضور وإجابة خاصة لمن يختار الاشتراك. يوم الجمعة إن شاء الله من العصر هيشرح كتاب مهارات التدريس في الحلقات القرآنية. مهارات التدريس في الحلقات القرآنية، وسوف يكون إن شاء الله تعالى هذا أيضا فيه إجابة خاصة لمن يهتم بالاختبار، وإجابة عامة لمن يعلم، يعني إجابة الحضور وإجابة فعلية للتدريب لمن يختار الاختبار. هذا بالنسبة ليوم الخميس والجمعة القادمين إن شاء الله تعالى، وأرجو أن يبلغ هذا الإنجاز وهو فضل عظيم قلما تستطيع أن تحصل عليه، لأن عندما تشوف شجرات الدرس ممكن يكون بس على اليوتيوب ولا على القنوات، لكن ان يعني يمكنك بعض الجلد من الجلود تماما والاقضي على يدين، هذا ان شاء الله تعالى باذن الله. الشيخ جمال الدرس له اكثر من 150 مصنف في القران والعقول، واخذ عن كل مشايخ الدنيا إما مباشرة وإما اتصالا، وهو يتكلم عن نفسه يقول أنفقت ما يزيد عن 50,000 ريال اتصالات لمن لا أستطيع الوصول إليه، وسجل معهم مسجلات طويلة، وهم قيم له أكثر من 23 سنة في الرياض، والفضل عز وجل شرح كثير من الكتب في جميع انحاء العالم الاسلامي والاوروبي والامريكي، مع صغر سن شيخ حفظه الله تعالى الا انه فعلا بشر، نزل الى مصر منذ اسبوعين، فاض فيها تقريبا جميع محافظات مصر، وهو اليوم في المنيا، سوف يذهب غدا الى اسوان وقنا، وذهب الى مطروح واسكندريه وكفر الشيخ والحوثيه والقاهره، وبفضل الله وسعنا ان شاء الله. فانا يعني ادعوكم للحرص على حضور هذين المجلسين، المجلس الاول سيكون ان شاء الله تعالى يوم الخميس بعد صلاه العصر شرح كتاب كتاب زاد المنقرين. فالكتب ستكون متوفره ان شاء الله امام الناس باذن الله. ويوم الجمعه بعد صلاه العصر شرح كتاب نهارات التدريس بالحلقات القرانيه. هذا ما اردت بيانه واعتذر على الحضور لكي تكون عسير في دون كل وأرجو منكم يعني تحريص على الحضور وتبعوا غيركم إلى ذلك وإن استطاع أنكم الدعوة بكتابة أو بإعلام فالله يجزيكم إن شاء الله تعالى. في مسجد الحمد في مسجد الحمد نعم وفيه لا وفير الحفال يعني دي قرية تبع وفير لا هي لا ولا وفير حاجة من قصر في أول وفير تبع طول كده تبع طول كده في أول وفير وفير في عيدة الحفال وطبعا سواء كان الرجال او النساء فكل معني بكتاب الله عز وجل كل معني بكتاب وطبعا على الاخص كل المدرسين والمدرسات في جميع المجالس القران بشرطيه مدعوين دعوه بحضور هذا الملتقى المتخصص في القران الكريم المعارضه تدريس الحلقه القرانيه تحتاج اليه كل معلمة كما يحتاج اليه كل معلم وكل مشرف وزاد المسلمين يحتاج اليه كل معلم وكل طالب زاد المسلمين يعالج قضايا الفنون الخفية الموجودة عند كثير من الناس فهذا يحتاج اليه المتعلم والمعلم وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وسلم تسليما كثيرا ما بعد باب إخراج الزكاة. انتهينا من ذلك زكاة الفطر في المرة الماضية واليوم إن شاء الله تعالى مع إخراج الزكاة ولكن لم يجوز سفر الزكاة إليهم اللهم صل وسلم على الزكاة. طبعا احنا لما تكلمنا عن اسباب الزكاة تكلمنا عن اسباب الزكاة عن اسباب الفقه مشكلة غير لان البعض ربما يفهم ان كمان الكلام جاي بعد زكاة الفقه انه خاص بزكاة الفقه لا هو عالم بزكاة الفقه ايه هو قال المصنف رحمه الله تعالى باب من يجوز دفع الزكاة اليه يعني الأصناف الذين تخرج لهم الزكاة أو المتحقين لأخذ الزكاة قال وهم ثمانين الأول الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يدفع موقعا من كفايتهم بكف ولا غيره الثاني المساكين وهم الذين لا يجدون ذلك ولا يجدون منها تماما كفايه طيب ايه الفرق بين الفقير والمسكين؟ الفقير اشد ولا المسكين؟ فقير اشد فقير اشد ولذلك الشيخ عبد الله استعاذ من الفقر وسال الله ان كان الفقر فقال الله من يعطيك من الكفر والفقر ولكنه قال الله اعطيني مسكينا واهديني مسكينا واحشرني في زمره المساكين اذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وسأل الله المسكنة. إذا المسكنة أخف بلا شك من الفقر ولذلك المصنف عرف الفقر والمسكنة تعريف جميل فقال الفقراء الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفاياتهم في كسب ولا غيره والثاني المساكين هم الذين يجدون ذلك يجدون الكفاية ولكن لا يجدون تماما ولذلك ما أكثر من مرة أن الفقير لا يستطيع العيش بدون عطاء، والمسكين يستطيع العيش بدون عطاء لكن مع شدة، مع شدة. وقال بعضهم الفقير من معه ثلاثة ويحتاج إلى عشرة، يعني دخله 300 جنيه، ومصاريفه الذي تكون في حدود المعقول 1000 جنيه، فـ300 جنيه الذي يعمل بيومين يدوم بيوم عيش، ولا هيتعالج ولا هيتكسر ولا هياخد اذن ولا اي شيء. فهو محتاج ألف له الاحتياجات الفعليه الكماليات، طبعا محتاج ألف وراس الكمين ده ممكن يعيش، لا ممكن يعيش لم يعرف، صح ولا لا؟ قال الفقير من معه ثلاثه ويحتاج الى عشره، واما المسكين من معه سبعه ويحتاج الى عشره. اللي يخرج عمي في يوم الثلاثه يقدر يعيش ولا لا؟ تمشي يمشي بحال معقوله او جدا ولكن تمشي، مشكله ولا ايه؟ وهذا هو الكلام الذي ينتقل في الوحدة، لا يجد كفاية، ولكن المسكين يجد الكفاية لكنه لا يجد تمام الكفاية، لا يجد تمام الكفاية. ولذلك أغلب الموظفين مساكين في حقيقة، لأنهم لا يجدون تمام الكفاية، يعني ما فيش واحد مش مسكين الا اذا كان له موظف له عمل اضافي او ثالث يتكفل، لكن بالنسبه للموظف هيقعد كام؟ هيقعد 1000 هو محتاج 1000 ونص. ما طيب بياخد 1200 وهو محتاج 2000، هو ممكن يمشي بالضبط لكن هيكون مقدر عليه. فالفقير أولا يكفل ثم المسكين، قال الثالث العاملون عليها، والعامل عليها الساعي الذي يجب الزكاة، المفروض أن يجيب مال المسلمين في دعاء يدعو إلى الناس يأخذ منهم الزكوات. العامل على الزكاة يجوز له أن يأخذ ما يحتاج إليه منها، لكن لعلمه تماما، يعني شوية من نفسه كده. الرابع المؤلفة في قلوبهم، هي في التفصيل. الرابع المؤلفة في قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم اللي هم ناس كبار في أقوالهم ويرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم، سواء يرجى إسلامهم أو يرجى كف أذاهم وشرهم. قال وهم ثابت المطاعون في عجائبهم ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو ليدفع ويدافع عن المسلمين. ولذلك المؤلفة قلوبهم ينقسم إلى قسمين، كفار فأنت جاءت تعطيه ترجو إسلامه أو لكف شره، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين رجاء إسلامه ترغيبا له بالإسلام نولى حبل القلب إليه. وهذا الحديث سواء كان من المسلمين أو غير المسلمين، رجل مشترى بالمال من أجل قوة الإيمان من أجل يسلم ويحفظ الإسلام أو من أجل أن يكف شره، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بحال وأعطى الزبرقان ببلد وهم مسلمين، ولكن أعطاهم يتألم قلوبهم ليقوي إيمانهم. فسواء كان ذلك المعطى كافرا رجاء إسلامه أو كف شره، أو كان مسلما ليتقوى إيمانه، فهذا من أصناف الزكاة بغض النظر عن كونه غنيا أو فقيرا. الخامس من الأصناف الرقاب، والرقاب هم العبيد المكاتبون عن كاتب سيدهم على 100,000 على ان يعطى، فهذا يجوز ان يعطى من الزكاة ويعان حتى يخلص قبله من الربح، من الربح حتى يخلص قبله من ايه؟ من الربح. الصنف الثالث الغارم، والغارم هو من عليه دين، من عليه دين لإصلاح نفسه ويكون في المباح، إنما واحد رأيت أن المعنى يشارك المحرمات ويشارك المحرمات، رأيت يشتري تلفزيون وضيفة رغم 50 زكاة تختلف الرجل دعا الأجهزة الكهربائية شاكي إن شاء الله أجهزة الكهربائية ولو تجد كده يعني تلفزيون وديش تلفزيون ما شاء الله وعيد أصلي الزكاة عشان تسدد ما أتيت به محرما، فالنبي لإصلاح نفسه في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين، إذا الغالب بحظ نفسه أو الغالب بحظ غيره. إيه الغالب بحظ غيره؟ واحد قاضي دخل في مشكلة بين عائلتين، وأنت المشكلة على 10,000 ريال، لا دول عايزين يدفعوا ولا دول عايزين يعطوا، فالقاضي عشان يحل المشكلة قال خلاص ال 10,000 ريال، واستدان وأعطاهم 10,000 وحقن الدماء. أحيانا ممكن يقبل الدم ب 100 جنيه، بس ده مصر إن ده يدفع وده مصر ما يدفعهاش، وممكن تساوي الدماء من أجل 100 جنيه أو 1000 جنيه. فالقاضي يرى إن القضية ممكن حلها بإنه يتكفل ويتحمل هذه الحمالة، فيستدين من أجل أن يفتح بين الطريقتين من هذا استدان لحظ نفسه أو لحظ غيره؟ لحظ غيره. في أمر مباح أو في أمر محرم؟ في أمر مباح. فهذا يعطى من الزكاة وإن كان غنيا، وإن كان غنيا يعطى هذه الحمال، هذه تسمى الحمالات. التابع في سبيل الله، وفي سبيل الله قيل أن هذا واحد فيصل في بلاد المساجد وحلق التحضير والنقطة على طلبة العلم والظهور والجهاد في سبيل الله والحج وبعضهم قال بل هي مضيقة في سبيل الله، المراد بهم الغزاة الذين لا ديوان لهم، أي لا راتب لهم. فالغزاة الذين يكون في سبيل الله يفترض عليه من الصدقه والتطوع لا من الزكوات المفروضه. ولذلك كثير من اهل العلم يرى ان في سبيل الله واسع فيقف على طلب العلم وتدريس القران وكل من المدارس والمستشفيات. الصنف الثاني ابن السبيل وهو المسافر المنقطع اليه وان كان ما يزال في بلده. لو واحد مر عليه ابن السبيل هو ابن الطريق واحد مر عليه وراكب نصيب الشباب او الولد يعني فرد من السياره تصرف على بلده فلما خرج عليه بطاطيه ثبتوه اخذوا جميع ماليهم لدرجه ان مش عارف يمشي بالسياره راح يحط جبل فيه وبيحط جبل فيه 95 لا اخذوا السياره اخذوا الفلوس اللي معاه والى المؤلف وإلى المكاتب والقائم ما يقضي إليها، وإلى القاضي ما يحتاج إليه لرفعه، وإلى السفير ما يوصله إلى ذلك، ولا يزال واحد منهم على ذلك. قال: وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، لا يجوز أن يعطى إلا كائن محتاجا، الفقير والمسكين والمكاتب والغاري لنفسه وابن سبيل، هذا لا يأخذ إلا مع إيه؟ مع الحاجة. وأربعة يجوز الدفع إليه من عملنا، خمسة أربعة كام؟ طب هما الأصناف تسعة ولا ثمانية؟ أمال إيه؟ حد يحل المشكلة دي؟ ضارب لنفسه وضارب لغيره. أحسنت أحسنت الله. في الظالم في حظ نفسه والظالم في حظ غيره. قال: وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم العالم والمؤلف. العالم وإن كان غنيا لن يأخذ قدر عمله، مشكلة ولا إيه؟ والمؤلف عملك ولا عملك؟ عملك الأهل الشغل بتاعه هو بيشتغل شغل أقرب ثاني يقدر الزكوات ويأخذ بيننا، لو هو رجل ثاني جدا والإمام استأمنه على هذا العمل يعطى على قدر عمله ولا يعطاش؟ وهو غني ولا غني؟ محتاج ولا غير محتاج؟ غير محتاج ويعطى ولا ما يعطاش؟ قال: أربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم العالم والمؤلف والغالي. والغالي لإصلاح ذات البين، والغالي إيه؟ لحفظ غيره. هذا يجوز الدفع إليهم مع عدم حاجته ومع غناه ويساره. إذا هناك خمسة لا نعطيه إلا إذا كانوا محتاجين، وأربعة نعطيهم وإن كانوا أغنياء ميسورين. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. هو تكلم عن الأصناف الذين يدفع إليهم الزكاة، ثم عرض على من لا يجوز دفع الزكاة إليه، فقال: لا تحل الصدقة لغني، لا يجوز الزكاة على غني موسى لأنه ليس من أهله، ولا لقوي مكتسب حتى وإن كان فقيرا، من كل ما شفت أنت قوي تستطيع تكتسب تستطيع تعمل فلا تأخذ من الزكاة، إنما تعطي العالم، لأن القائد ولذلك تجد بعض الشحاتين الذين اتخذوا من الشحاتة مهنة لهم استثنوها، فتجدهم كل يوم في مكان يتسولون الناس ويردون إليهم الناس، ولو جهلوا ببعض الفاكهة أو الخضروات أو ما شابه ذلك، لو فعلوا ذلك لكان ذلك فيه كفاية الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغريب ولا لقوي مكتسب. وقال: لا حظ فيها لغريب ولا لقوي مكتسب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغريب ولا لذي مرة سوية. فهؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم. قال: ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصدقه وكان لا ياكل الصدقه ولا يقبلها ويقبل الهديه. وكذلك اهل محمد لا يجوز لهم ان ياكلوا من الصدقه. فالاشرار المنتسبون الى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت سلالته تنتهي الى بني هاشم ومواليهم لا يجوز دفع الزكاه اليه لانها اوساخ الناس الا ان يكون ذلك لغدو او حمام. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الصدقات اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد وال محمد. وحكم مواليهم اللي هم المعتقين منهم حكمهم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي رافع فان مولى الموالي فرض منهم. قال لا يجوز ذكرها الى الوالدين وان علم ولا الى الولد وان سبق. بالنسبه للزكاه لا يجوز ذكرها الى الارض ولا الى الفرض. ليه؟ لان نفقه الارض عند الاحسان واجبه على فرع ونفقه الفرع واجبه عند الاحسان على اصله. وما دام ان النفقه عليه واجبه فانه لا يجوز دفع الزكاه اليه لانه يكون كالدافع الى نفسه. قال ولا الى الولد وان سبب ولا من تلزمه مهنته كالزوجة والعبد والقريب. الزوجة لا يجوز دفع الزكاة إليها لأن نفقتها واجبة على من؟ على زوجها. لكن هل يجوز دفع زكاة الزوجة إلى زوجها؟ الراجح نعم يجوز لأن نفقة الزوج ليست بواجبة على الزوج. قال والقريب لأن نفقتهم عليه واجبة وفي دفعها اليه اغناء لهم عن نفسه فكانه طلبها اليه الى القريب. القريب الواجب نفقته عليه يعني اختك. لو ان اختك مشتاجه وانت صاحبه يسار وجب عليك ان تدفع لها ان تقوم على نفقتها ولا لا؟ نفقتها كانت لو كانت زي ما تزوجها فقيره نفقتها واجبة عليك ولا لا؟ إذا كانت متزوجة نفقتها واجبة على مين؟ على الزوج. لكن لو غير متزوجة نفقتها واجبة على مين؟ على خليفة صح؟ طيب وما دام أن نفقتها واجبة عليك عند الإحصاء فإذا دفعت إليها الزكاة فكأنك أرضيتها عن أن تأخذ مين؟ فكأنك دفعت الزكاة إلى نفسك. ولذلك نقول أن دفع الزكاة إلى من تجب عليك نفقته لا يجوز. قال ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر لغير تأليل لأن الفقه تنقل خلق من أغنيائهم أي المسلمين وترد على فقرائهم أي المسلمين. قال رحمه الله تعالى فأما صدقة التطوع اللي مش مكان موجود فيجوز ذكرها إلى هؤلاء وإلى غيرهم لأنها ليست زكاة مطلوبة. قال ولا يجوز ذكر الزكاة إلا بنية يعني واحد يقول أنا مديني فقير يلا مديني 2 جنيه أنا يعني مضطر ومحتاج وأنت تعلم فقط فأعطيته 200 جنيه ولم تقصد به من الزكاة تقع من الزكاة ويجوز لك أن تمنع بعد ذلك من الزكاة ولا يجوز؟ لا يجوز إنما الأعمال بنية ولكن لك إن أخرجتها قاصدا بها الزكاة وقعت من الزكاة أخرجتها من غير قصد الزكاة فلا تقع من الزكاة. قال ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهرا. لو أخذت نفقة وأنت لو أعطاها إلى غريب أو إلى جار أو إلى مدني معين لنفقته، هل تجزمه ولا لا تجزمه؟ هو لا يعلم، لا يجزمه، هو يعلم، هو لا يعلم، وهو يعلم لا يجزمه. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم تجزمه إلا لغريب إذا ظنه حقيقة. ويا يعني مثلا لو كان لا يعلم أنه سقيم فأعطاه ظانا أنه سقيم ثم بان غناء، تقع الزكاة ولا تقع؟ تقع الزكاة، فإنما الأعمال بالنية. وإلى هنا نكون قد انتهينا من باب الزكاة، وهذا هو آخر المقرر عليكم هذه السنة في كتاب العدة، كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الجنائز وكتاب الزكاة. ومن أراد أن يحضر شرح كتاب الصيام فسأقوم شرح كتاب الصيام من كتاب العدة مع كتاب الزكاة يوم الاثنين القادم إن شاء الله من صلاة العصر إلى صلاة العشاء في مسجد الحرم إن شاء الله تعالى الاثنين القادم. نعم.